السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا من ذكر الأدلة التي استدل بها على قطعية وصحة الأحاديث الواردة في الكتب الأربعة، وذكرنا أهم الإيرادات التي أوردها المصنف على ما ذكروه. وكما قلنا أن ما ذكر هي الأدلة المشتركة، يعني التي استدل بها على صحة الكتب الأربعة جميعا. تبقى هناك أدلة خاصة، أدلة استدل بها مثلا على صحة الكافي، أخرى على صحة الفقيه، على صحة التهذيب، هذه تأتي لاحقا. المصنف الآن أردف هذا البحث ببحث آخر أسماه مستندات مرفوضة، وهي بعض الأمور التي تمسك بها من ادعى هذه الدعوة وهي صحة الكتب الأربعة، إلا أنها واضحة البطلان. من الأمور التي استدل بها على صحة الكتب الأربعة هي بعض الروايات، قالوا هذه الروايات تنص على أن ما في هذه الكتب صحيح. منها رواية الإمام الصادق عليه السلام: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. ورواية الإمام الجواد عليه السلام قال الراوي محمد بن الحسن قال: جعلت فداك. رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق. البعض تمسك بهذه الروايات، قال هي واضحة تنص على أن ما في الكتب صحيح. الرواية الأولى قال: اعرف منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا، يعني هؤلاء الذين رووا هذه الروايات الكثيرة منزلتهم عندنا بقدر رواياتهم. إذن هؤلاء الذين رووهم أجلاء، هم ثقات، يجب الاعتماد على رواياتهم. شوف الكليني روى مثلا 16,000 رواية، إذن منزلته عند أهل البيت منزلة عالية وعظيمة جدا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: الكلام حول الكتب التي ألفت في حياة الأئمة. ماذا قال الإمام الجواد؟ قال: حدثوا بها فإنها حق. حق يعني الأحاديث الواردة في هذه الكتب هي أحاديث صحيحة وثابتة، والكتب الأربعة إنما أخذت من هذه الكتب اللي هي الأصول الأربعمائة، فبما أن الأصل حق فكذلك الفرع اللي هي الكتب الأربعة حق. فهؤلاء استدلوا بهذه الروايات على صحة الكتب الأربعة. طبعا يرد عليهم بعدة أمور. الرد الأول: نفس هذه الأدلة هي الروايات، نفس هذه اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا وحدثوا بها فإنها حق هي روايات. الآن ما هو الدليل على أن هذه الروايات صحيحة؟ نفس هذه الروايات تحتاج إلى تحقيق، وإذا احتجنا إلى تحقيق يعني نحتاج إلى علم الرجال، فثبت المطلوب، بالنهاية بنحتاج لعلم الرجال. هذا أولا، وعليه أول نقطة على من يستدل بهذه الروايات أن يثبت أنها صدرت عن الأئمة عليهم السلام. هذا الإيراد الأول على الرواية اثنين. نجي الآن للرواية الأولى: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. ذكرنا هذا الإشكال ونعيده الآن. السيد الخوي أورد هذا الإشكال، قال روايتهم عنا، يعني تحديثهم برواياتنا، الروايات الصادرة عنا. افترض واحد روى لك 600 رواية عن الإمام، روى 600 رواية ونسبها للإمام، رايح جاي قال الإمام الصادق، قال الإمام الصادق. أنا كشخص ما الذي يدريني أن هذه الروايات هي رواية الإمام الصادق؟ الرجل الذي يكون مصداق لهذا الحديث هو الذي يحدث بروايات ثابتة عن الإمام. من يحدث بروايات ثابتة عن الإمام فهو منزلته عظيمة، لكن الآخر لا، يحدث بروايات منسوبة للإمام. أنا لكي أعرف منزلة هذا الرجل لابد أولا أن أحقق في نسبة الروايات للإمام، بعدها إذا ثبتت نسبة الروايات للإمام وأنها روايات كثيرة وعظيمة من حيث العدد، من حيث الكم والكيف، أعرف أنه هذا عنده منزلة عظيمة عند أهل البيت. بس افترض واحد كذاب، مثل ما ثبت أنه البعض كتب كاملة نسبها للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة، هل تصبح منزلته عظيمة؟ لا. فهو قال على قدر روايتهم عنا. الرواية المكذوبة ليست عن أهل البيت، هي منسوبة لأهل البيت لكن ليست عن أهل البيت، فهذا إيراد على هذه الرواية. الحديث الثاني، حدثوا بها فإنها حق. هذا الحديث أولا لو سلمنا بدلالته على أن الكتب الأصول الموجودة في ذلك الوقت هي كتب صحيحة، الأصول 400 هي كتب صحيحة وثابتة، والإمام قال حدثوا بها فإنها حق، احنا من المشاكل الموجودة عندنا هل هذه الأصول وبالتحديد النسخ الصحيحة من هذه الأصول وصلت إلى الإمام، وصلت إلى مثلا محمد بن يعقوب الكليني أم لا، وصلت إلى الشيخ الطوسي أو لا. سلمنا الأصول 400 الصحيحة من الجلدة إلى الجلدة، لكن هل النسخ الصحيحة وصلت إلى أصحاب الكتب 4؟ هنا الكلام. فحتى لو سلمنا بدلالة هذا الحديث حدثوا بها فإن حق، نقول نعم تلك الكتب التي أمضاها الإمام هي حق، لكن كيف نعلم أن نفس هذه الكتب بنسخها الصحيحة وصلت لأصحاب الكتب 4؟ فعلم الرجال يحقق لنا الطريق إلى هذه الكتب، فبالنهاية تبقى الحاجة إلى علم الرجال قائمة، وتكون الدعوة أن هذه الكتب 4 كلها قطعية غير تامة. نقرأ كلام المصنف، ما في شيء يزعج. قال ربما يتمسك لتصحيح دعوى قطعية اعتبار جميع ما في الكتب 4 ببعض الروايات، من قبيل رواية علي بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا، ورواية محمد بن الحسن بن أبي خالد قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك، رووا عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال حدثوا بها فإنها حق. الآن المصنف يجيب، والتأمل في دلالة الروايات المذكورة واضح. ليش؟ فإنها وإن دلت على حجية نقل الأخبار ووجوب قبوله في الجملة، وإلا فلا معنى لجعل منزلة الرجل دائرة مدار قدر روايته، ولما كان معنى للحث على نقلها بلسان حدثوا بها فإنها حق. الآن إلا أنها، دقق في العبارة، لا تدل على حجية كل ما نقل. فرق بين رواياتهم وما نسب إليهم. ليش؟ وهل يحتمل أن أهل البيت عليهم السلام يأمروننا باتباع كل خبر بما في ذلك خبر الفاسق. والقرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لازم هذه الدعوة هو تكذيب القرآن الكريم، مخالفة القرآن الكريم. القرآن يأمرنا بالتبين، وهؤلاء يقول هذه الروايات لا يتبين فيها، إنما هي قطعية، قطعية الصدور عن الأئمة عليهم السلام. وإذا قيل أن قولهم حدثوا بها فإنها حق، يدل على حقانية جميع الأحاديث الموجودة في كتب الأصحاب المتقدمين، يعني في الأصول الأربعمائة. كان الجواب إن الرواية تدل على أن جميع ما صدر من الإمامين الباقرين عليهم السلام وأودع في الكتب فهو حق، وهذا أمر صحيح نلتزم به. وهل يحتمل أن شيعيا لا يلتزم بحقانية ما صدر عن الأئمة عليهم السلام؟ مستحيل. لأن هنا الإشكال، إلا أن المشكلة هي أنه كيف نثبت أن جميع ما هو موجود في الكتب الأربعة قد صدر من الأئمة عليهم السلام وهو حق ويجب التحدث به؟ هذا بحثنا. إن الحديث السابق يدل على أن ما صدر عنهم عليهم السلام فهو حق، لا أن كل ما هو موجود في الكتب الأربع حق وصدر منهم. زين. طبعا الجوابين اللي ذكرهم المصنف قابلين للتأمل. ليش؟ الجواب الأول، وهل يحتمل أن أهل البيت يأمرون باتباع كل خبر؟ ممكن أن يقال في رد هذه الدعوة الأخبارية مثلا، يمكن أن يجيبوا بهذا الجواب، أننا نحن لم نقل باتباع كل خبر ورد عن أهل البيت دون تأمل ودون تبين كما نصت الآية القرآنية. لا، إنما نحن تبينا وفحصنا وبحثنا فوصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن كل ما في الكتب الأربعة صحيح. هم لم نقل ابتداء أن هذه الكتب صحيحة وانتهى الموضوع. لا، قد يقال لا، إنما قلنا بصحة الكتب الأربعة بعد بحث وفحص واستدلال. ولذلك احنا ذكرنا أدلة صحة الكتب الأربعة. فهذا الإيراد اللي ذكره الشيخ الإيرواني يعني فيه تأمل. الثاني في قولي حدثوا بها فإنها حق، الآن الهاء على ماذا ترجع؟ حدثوا بها على الكتب، ما قال حدثوا بالروايات، قال حدثوا بالكتب. فإنها حق يعني الكتب التي فيها أحاديث أئمة البيت عليهم السلام، والتي رويت عن الباقر وعن الصادق عليه السلام. هو ماذا قال؟ قال إن الحديث السابق يدل على أن ما صدر عنهم فهو حق. لا، الحديث ناظر إلى الكتب، هذه الكتب التي رويت عن أصحاب الباقي والصادق هي الحق، مو الحديث. نعم هي حق لأن الأحاديث الموجودة فيها حق. فهو هنا إشكال أو استدلال الطرف الآخر، أن هذه الكتب التي هي حق والتي تحوي أحاديث حق هي التي نقل منها الكليني وألف الكافي، ونقل منها الطوسي، ونقل منها الصدوق. فكلا الإيرادين التي ذكرها المصنف قابلة للتأمل والتنظر. على كل حال، زين، هنا تنتهي دعوى من قال بأن الكتب الأربعة قطعية وأن كل ما فيها صحيح. لن سينتقل المصنف إلى دعوى أخرى معاكسة تماما، بل هي على نقيض هذه الدعوى، وهي أن كل ما يوجد في الكتب الأربعة غير صحيح، وكل الأحاديث الواردة لا قيمة لها. ليش؟ قال وقد تخطر للذهن دعوة ثانية معاكسة، وهي أن ما أودعه الشيخ الصدوق والطوسي في كتبهم ليس حجة. ليش؟ باعتبار أن الطرق المذكورة في المشيخة هي طرق إلى أصحاب الكتب، وبكلمة أخرى إلى أصل الكتاب دون النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي أو الصدوق. يقول هذه الطرق المذكورة لا سيما في الكتب الثلاثة الاستبصار والتهذيب والفقيه، الطرق هذه لأصحاب الكتب ليست لأصل النسخة، مو طريق نسخة، فقط طريق تبركي لصاحب الكتاب، وعليه هذه النسخ التي وصلت لأصحاب الكتب الأربعة ليست نسخ معتمدة صحيحة، إنما هي أفضل ما يقال فيها أنها وجادة. قال الطرق إلى أصحاب الكتب، وبكلمة أخرى إن أصل الكتاب دون النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي أو الصدوق التي ينقل عنها الأحاديث في كتابه، ومعه تكون الروايات المذكورة مرسلة لأن النسخة لم تصل بطريق معتبر، ويلزم القول بانسداد باب العلم والعلمي، باب العلم والعلمي، يعني هذه الروايات لا تفيد علما ولا تفيد ظنا معتبر نزل منزلة العلم، أي لا قيمة لها ولا حجية لها. هذه الدعوة. الجواب الآن المصنف سيذكر 5 أجوبة. الجواب الأول، قال لازم هذه الدعوة لغوية تسجيل الشيخ للطرق التي ذكرها في المشيخة، ويكون ذلك منه إتلافا لوقته وللحبر والأوراق. يقول ليش؟ أنا أسألك، ليش الشيخ الطوسي وضع هذه الطرق؟ لماذا؟ إن لم تكن هذه الطرق لكي يعطي قيمة لرواياته، ليش يسوي جزء كامل في كتابه اسمه المشيخة؟ لابد أن هناك فائدة. هذا الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، مو جالس يضيع في وقته يكتب، لا، الشيخ الطوسي جالس يريد أن يعطي فائدة للكتاب، لذلك هو يصرح لكي تخرج الروايات عن الإرسال إلى الإسناد تصبح مسندة. قال وفكرة التبرك باطلة، لأن التبرك لا يحتاج إلى هذه الطرق الكثيرة. ذكرنا إحنا في الدرس السابق الرد على من قال أن هذه الطرق إنما أوردها للتبرك، ذكرنا هذا التفصيل. زين، هذا الجواب الأول. الجواب الأول، لو قلنا أن هذه الطرق هي لأصحاب الكتب وليس طريق النسخ، يعني كيف وصلت إليه النسخ، قال يلزم من هذا اللغوي، يعني ما لها فائدة، كتب مجلد كامل مشيخة ما له أي فائدة، يتعقل هذا من الشيخ الطوسي؟ لا. يتعقل من الشيخ الصدوق؟ لا. الجواب الثاني، إن تعبير الشيخ في المشيخة، مشيخة التهذيب، آخر التهذيب، قال بأني أذكر الطرق لتخرج الأحاديث عن الإرسال إلى الإسناد يرد ما ذكر، ما قال للتبرك، قال الشيخ لكي أخرج الأحاديث عن الإرسال إلى الإسناد، يعني هذه الأحاديث وصلتني بهذا الطريق، يعني الطريق لماذا؟ طريق للنسخة، هذه الطرق إنما هي طرق للنسخة، فلذلك أصبحت طرق للأحاديث، هذا الكتاب حدثني به فلان عن فلان، فيصبح كل حديث في هذا الكتاب يصح أن أقول حدثني فلان عن فلان وأجيب هذا الحديث. هذا الجواب الثاني. الثالث الآن بصير أجوبة أدق، إن الشيخ ذكر في الفهرست في ترجمة العلاء ابن، طبعا هو غزين أو غزين، من الظاهر خطأ مطبعي، إيه الشيخ في كتابه الفهرس، الشيخ عنده 3 كتب رجالية، اختيار معرفة الرجال ورجال الشيخ الطوسي والفهرس، في الفهرس في ترجمة العلاء قال إنا لكتابه أربعة نسخ. شوف ركز، كتاب وأربعة نسخ، ويروي كل نسخة بطريق خاص، ثم ذكر الطريق إلى كل نسخة. ونتوضأ. طوق الشيخ الطوسي في المشيخة وفي الفهس ليس لأصل الكتاب، إنما للنسخ. لذلك عندما روي الكتاب بأكثر من نسخة ذكر لكل نسخة طريق، من باب الأمانة العلمية. فهذا يوضح أن الشيخ الطوسي هذه الطرق التي ذكرها إنما هي للنسخ وليس لأصل الكتاب. إن هذا يدل على أن طرقه التي يذكرها هي إلى النسخة الموجودة عنده وليس إلى أصل الكتاب. واضح. الرابع، قال الشيخ في الفهرست عند ذكره للمفيد، الشيخ المفيد اللي هو أستاذ للشيخ الطوسي، واستعراض كتبه، قال سمعنا منه هذه الكتب كلها بعضها قراءة عليه وبعضها نقرأ عليه غير مرة وهو يسمع. هذا معنى الإجازة. الإجازة عندما أجيزك بكتاب أن تأتي عندي وتقرأ قسم من الكتاب وتنسخ هذا القسم، وأنا أسمع وأضبط ما تنسخه ثم أختم على هذا الكتاب، أجيزك بأن تروي عني هذا الكتاب. هو يقول كيف وصلتك كتب الشيخ المفيد، كيف وصلت للشيخ الطوسي؟ يقول أنا كنت أروح للمفيد أسمع هذه الكتب، تارة أسمعها منه هو يقرأ وتارة أنا أقرأها عليه. شوف شو يقول المصنف، وهذا يدل على تمركز الجهود على نسخة معينة تقرأ أو تسمع. هذا الرابع. الخامس، إن الشيخ ذكر في ترجمة ابن مهزيار طرقه إلى كتبه ثم قال إلا كتاب المثالب، فإن العباس روى نصفه عن علي بن مهزيار. شوف الدقة. علي بن مهزيار من كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل من الوكلاء. الشيخ الطوسي عندما ذكر طرقه في هذا الكتاب إلى علي بن مهزيار قال مثلا حدثني بكل كتبه فلان وفلان وفلان، إلى أن وصل إلى اسم كتاب قال لا هذا الكتاب فقط رويت نصفه. لو كان طريق الشيخ الطوسي للكتاب وليس للنسخة لما قال رويت نصفه، فلان روى نصفه عن علي بن مهزيار، كان فقط ذكر طريق وقال حدثني بكل كتبه وانتهت القضية. لكن شوف الدقة، روى نصفه، فأنا ترى أنا مجاز برواية النصف فقط وليس كل الكتاب. هذا واحد. اثنين، وذكر في ترجمة محمد بن الحسن الصفار أن الصدوق روى كتبه كلها إلا كتاب بصائر الدرجات. ينص لو كان الطريق إلى صاحب الكتاب خلاص كل الكتب إذن، لا، وقال ترى حدثني بكل كتبي إلا كتاب بصائر الدرجات. وذكر في ترجمة الشلمغاني، شوف الدقة، أخبرنا جماعة بكتاب التكليف إلا حديثا واحدا في باب الشهادة. يعني واضح أنه يقرأ الكتاب كامل يقول هذا الحديث لم يجيزوني في روايته فأنا ما أنقل هذا الحديث، ويركز على اسم الباب، طيب الحديث هذا وين؟ في باب الشهادة. التعليق، إن الاستثناء المذكور يدل على أن الطريق الذي يذكره الشيخ طريق إلى النسخة وليس إلى أصل الكتاب، وإلا فلا وجه لاستثناء حديث واحد أو حديثين. إن هذا يدلل على أن الإجازة أو القراءة أو السماع كان متعلقا بنسخة معينة، فقرأت جميع أحاديث تلك النسخة أو سمعت أو أجيزت دون حديث واحد أو حديثين وهكذا. لا معنى لاستثناء كتاب واحد بغمته، لأن طريق الشيخ إذا كان إلى أصل الكتاب فهذا معناه أن طريقه بالتالي طريق إلى صاحب الكتاب. إذا هو إلى صاحب الكتاب مفروض أي كتاب ألفه هذا الرجل خلاص يلحق. لا، يقول لك الطريق إلى النسخة، إلى نفس الكتب. وما دام للشيخ طريق إلى صاحب الكتاب كابن مهزيار، علي بن مهزيار، فلا وجه لاستثناء بعض كتبه. من هنا نعلم أن الطرق التي يذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست وفي مشيخة التهذيب وفي مشيخة الاستبصار إنما هي طرق للنسخ التي يروي منها الشيخ هذه الأحاديث وعليه، فتصبح هذه الطرق هي المعتمد، هي العمدة. الإنسان إذا أراد أن يعرف، أن يحقق في الحديث، لابد أن يتأكد من اعتبار الطريق. فالدعوة التي تقول أن هذه الطرق لا قيمة لها وأن هذه النسخ لم تصل بطرق معتبر إلى أصحاب الكتب الأربعة، هذه دعوة باطلة. والاستقراء اللي ذكره المصنف والشواهد التي أتى بها خير دليل على بطلانها. هنا نكون قد انتهينا من رد دعوى صحة الكتب الأربعة من جهة، ودعوى بطلان ما في الكتب الثلاثة بالخصوص التي ذكرها المصنف ولم ينسبها لأحد. إن شاء الله المصنف سيبدأ في الباب القادم بذكر الكتب الأربعة كتابا كتابا، ويذكر الأمور المهمة التي يجب على كل طالب علم أن يعرفها على هذه الكتب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.